إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا صحب الغر الميمين ولا من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا هو الدرس الرابع عشر من الثالث عشر، هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح المستصفى، وقد تقدم ما تقدم فليرجع إليه للإخوة، ونواصل اليوم ما بدأه معنا حجة الإسلام الشيخ الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي في مقدمته المنطقية، وقد اضطررنا إليها اضطرارا، نعلق اضطررنا إليها اضطرارا. والذي يريد في الحقيقة أن يتعلم المنطق فلا يبدأ بهذه المقدمة، هذه المقدمة اختصرها من كتبه الكبار، يعني هذه تكاد تكون مختصرة من كتابه معيار العلم، خاصة الذي يسميه بعض أهل العلم يسميه الكتاب المنطق الكبير، يسميه، وهذه ربما هي فيما أذكر هذه لفظة ابن تيمية فيما نقله من كتابه في معيار العلم، يعني جعل المنطق معيار العلم، هكذا هو يسمي أسماء الكتب. أسماء الكتب عند الغزالي سهلة، واضح؟ أسماء الكتب عند الغزالي سهلة، هناك من أهل العلم من يصعب أسماء الكتب ولهم مذاهب فيها، وهذا قلنا مثال ذلك ابن سينا، تذكرون المثل، فإنه سمى كتابه عن الشفاء والأدوية القانون، والأصل يسميه الشفاء، ولما تكلم في الفلسفة سماه الشفاء، فارق بينهم، وهذا تلغيس من ابن سينا. وبعض العلم لا يهتم بأسماء الكتب كابن تيمية، ابن تيمية لا يهتم كثيرا بأسماء الكتب، ولذلك تجد لكتبه أسماء متعددة، واضح؟ تجد ربما الكتاب الواحد له أسماء متعددة، وبعض الكتب تسمى بأسماء المدن التي جاءت من الأسئلة كالتدمرية والحموية والواسطية، ولا يهتم لعناوين الكتب، واضح؟ فالعلماء لهم مذاهب بخلاف، وابن تيمية يختلف عن ابن القيم، ابن تيمية ربما يترك الكتابة بلا اسم، وكان للتدمرية يعني سميت للمدينة، هذا ليس منه. وأما ابن القيم فيختار عناوين الكتب، يختار كما ترى أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، والصواب الذي اختاره المشتغل بابن القيم بكر أبو زياد إعلام الموقعين، إعلامهم أي تعليمهم شروط الفتوى وما عليه السلف من الفتوى، إعلامهم تعليمهم، وهكذا تجد مدارج السالكين تجده يختار لكتبه العناوين. الغزالي يختار لأسماء لكتبه الأسماء وتكون ذات معنى ولكنها سهلة، انتبهوا، تكون سهلة، كما رأينا كيف رتب المنخول ثم المستصفى هذا ترتيب واضح أنه في ذهنه أنه أراد الكتاب الأول على وجه المنخور غير المستصفى. من أكثر خلاصة؟ من أكثر تدقيقا؟ من أكثر دخولا في المسائل دقة؟ هو المستصفى، لأن من الصفاء، بخلاف المنخول فإنه المنخول يدخل فيه الكبير ويدخل فيه الصغير، بخلاف قالوا من غربل الناس نخلوه، وهناك ما هو أشد من النخيل وهو الاستصفاء، لأنه يعني عصر وخروج إلى النهاية من الأمر. فنحن اضطررنا لها، فلذلك لا نريد، لا لسنا هنا في مقام قد يأتي المرء فيقول أنت لم تشرح المقدمة على طريقة شرح كتب المقدمات، لا احتجنا أن نذهب إلى كتاب المبتدئ وكتاب المتوسط وكتاب أعلى منه وكتاب أعلى منه، وهذا غير موجود، ليس مراد هذا، هذه ليس مراد هذه الجلسات، ليس مرادنا في هذه الجلسات أن نشرح المنطق، لكن طرنا إليها وحتى لا يبقى طالب العلم في عماية عن هذا الأمر الذي يتحدث عنه الناس. وهذه المقدمة هي قلنا إيش، مقدمة عالية عالية، ليست هي الابتداء، وإن أشبه بأن تكون مختصرة قلنا لكتابه الكبير في المنطق وهو معيارنا. واضح؟ والغزالي تكلم عن المنطق مضطرا إليه كما اعترف في كتاب تهافت الفلاسفة، مضطر إليه، وذلك لأنه يريد أن يهدم الفلسفة بمادة أهلها. يقول أنتم اخترتم هذه المادة فأنا أختار هذه المادة لتقويض ما بنيتموه من عقائد، هكذا هو. وأراد أن يخرج المنطق عن معانيه المختلطة به من الشرور، ومن ذلك اختلاط المنطق بصور من الرجال لا يلتزمون الدين، ويقصد بها ابن سينا، ويقصد ابن سينا في هذا لما يتكلم عن المنطق في هذا الباب في معيار العلم. وله كتاب آخر أصغر من معيار العلم وجاري على سنن الطريقة المنطقية، هو محك النظر، هذه كتبه. فلذلك نحن نمر عليها، لا أريد أن أقف عند كل كلمة، يعني لما راجعت بعض ما شرحنا وجدت كلمات هناك تحتاج لشرح. يعني مثال ذلك في الدرس الفائت، انظروا لهذه الكلمة، قال الرابعة معي أنتم، أن تحترز، يعني من شروط الحد أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة. يعني لو أردنا أن نقف لشرحنا كلمة المجاز، ما هي المجازية، ما هي المجاز البعيد وما هو المجاز القريب، فلاضطررنا لشرحها، وهذا ليس مقصود، يخرجنا ويطيل النفس ويبعدنا عن المقصود. والمقصود هنا فقط أن نعرف مصطلحات أهل هذا الفن فقط. وأما من أراد علم المنطق فله شيوخه وله كتبه وله ترتيبات التي يعرفها أهلها، وليس هذا مراد. ولكن اصطدمنا مع الغزالي عليه رحمة الله بهذه المقدمة فلم نستطع الهروب منها، كما هرب منها مين؟ كما هرب منها ابن قدامة شيك في الروضة، روضة الناظم شيك، وهرب منها، تركها، لم يشرحها، وإن كان قد وضعها في المقدمة ووجدت بعض النسخ بلا هذه المقدمة. هل هو أزالها اعتذارا بعد أن كثر عليه الهجوم؟ هذا شرحنا شيك، أنه أزال المقدمة، هذا في بعض نسخ روضة الناظر لا نجد المقدمة المنطقية التي وضعها الغزالي، قلنا إما أنه أن بعض تلاميذه أزالها، وإما أنه أزالها لشدة الهجوم علي، أنك أنت أثري فكيف تتابع المتكلمين في طرقهم الأصولية. واضح؟ فلنبدأ، وليعذرنا من كان بصيرا بالمنطق أن لا نقف عند دقائقه كما يقفون، وإنما هنا نمر عليه لنعرف هذا العلم مجملا مجملا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القانون الرابع في طريق اقتناص الحد، اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، لأن إذا قلنا في حد الخمر إنه شراب مسكر فقيل لنا لما؟ لكان محالا أن يقام عليه برهان، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان؟ وقولنا الخمر شراب مسكر دعوى هي قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر، وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان، وإن لم تعلم وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان، أعني طلب الوسط، كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة الحكم للوسط، كل واحد قضية واحدة، فبماذا تعرف صحتها؟ فبماذا تعرف صحتها؟ فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية، وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر. نعم، هو يريد هنا في هذا القانون، كلمة القانون شرحناها احنا سابقا أنه منتشرة، ليست عربية فقط، كلمة القانون ليست عربية، هذه كلمة أجنبية لكنها ككلمة الفلسفة خلاص تعربت، صارت من العربية. يعني ما أحد يقول الرجل الذي يقول كلمة القانون تكلم بكلمة أعجمية، لا، كلمة استقرت وصارت من أهل البلد. نعم، ككلمتين كما قلنا، الفلسفة وغيرها. وكلمة القانون تعني الشريعة، كلمة القانون عند أهلها تعني الشريعة، هذه كلمة تستخدم بنفس المعنى عندنا، القانون يعني الشريعة. والعلماء يستخدمونها لما للأحكام، ويستخدمونها للمعاني، واضح؟ الأحكام يعني شرائع الأحكام، هذا حلال، هذا حرام، هذا ممنوع، هذا جائز، تستخدم الأحكام. وللمعاني، هذا صحيح وهذا خطأ. الأحكام ما تعلق به حلال، حرام، منع، جواز، والمعاني ما تعلق به صحيح وخطأ. هذا المعاني، كان يقول الصدق، هذا من المعاني. ما معنى الصدق؟ فأن يفسر الصدق بتفسيرا صحيحا فيقال صحيح، هذا تفسير صحيح. يقال ما العدل؟ ففسر العدل فيقال هذا تفسير صحيح، وهذا يتعلق بالمعاني. لكن لو قال ما حكم الصدق؟ لا، يتعلق بالأحكام. فالقانون يطلق على المعاني، قانون للمعاني وقانون للأحكام. هذا هو كلمة كما قلنا رومانية قديمة أو يونانية قديمة، لأنه في الحقيقة الحضارة الرومانية مبنية على الحضارة اليونانية. فقوله إذن القانون هنا الرابع للحد، ما هي قوانين الحد؟ تقدم ما تقدم. الآن القانون الرابع، قال كيف يقتنص الحد؟ كيف يقتنص أي كيف يستخرج؟ المقصود كيف يستخرج الحد؟ فهنا يريد أن يقول بأن طريقة استخراج الحد ليست هي البرهان، ليس طريقة اقتناص استخراج الحد ليستخرج البرهان. لماذا؟ يقول بأن البرهان يحتاج إلى مقدمتين، كلاهما تشكل معرفة بذاتها، كلاهما تشكل معرفة، والثالثة كذلك تشكل معرفة بذاتها. يعني هو يضرب مثالا كالمثال الشهير في موضوع البرهان، كل مسكر خمر، كل الخمر مسكر، أو كل مسكر حرام. هم يبدأون المسلمون بخلاف، هذا قلناه سابقا، بخلاف الوضع اليوناني الأرسطي، يبدأون عندنا بماذا؟ بالمقدمة الكبرى. يبدأون عندنا بالمقدمة الكبرى، وهو كل المقدمة الكبرى، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، هذه المقدمة الكبرى توضع، وكل خمر مسكر، فكل خمر حرام. شايف كذا؟ المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة. فيقول بأننا لو أردنا أن نستخرج، كيف نستخرج؟ نستخرج الحد يعني أن نكون الحد. الحد لا يكون من البرهان، الحد لا يكون من البرهان، لا يكون من هذه المقدمة، ولا يريد أن يعرفك حكمه. هو في النهاية يريد البرهان يعرفك حكم الشيء، صحيح؟ النهاية ماذا قال؟ كله يريد أن يبين لك حكمه. والحديث في الحد إنما حديث عن ذاتية الشيء، حديث عن الذاتية. وكل واحدة من هذه القضايا الثلاث تشكل ذاتا بنفسها، كقولك كل مسكر ماذا؟ كل مسكر حرام. هذه لوحدها تشكل معرفة، تشكل معرفة. انظر إليه كيف ضرب المثال ليبين هذا المعنى. قال اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، لأن إذا قلنا في حد الخمر، ها، لأن لو قلنا هنا، هذه طريقة لإثبات بطلان الادعاء المخالف الخصم. لأن إذا قلنا في حد الخمر إنه شراب مسكر، صحيح ولا مش صحيح؟ شو حد الخمر؟ شراب مسكر. طبعا احنا اتفقنا انه لا يوجد حد متفق عليه، انه شراب مسكر. فقيل لنا لما بما يعرف بما يعرف الحد بأي سؤال، ما ماذا شيء بما يعرف التعليل بما، واضح؟ بما يعرف، لو أردت أن تسأل عن الحد مش قال ويرجعوا للنص، الحد ينشأ من سؤال ما هو، ما هو ماهية الشيء، ما هو، لكن السؤال عن البرهان بما ينشأ لما، مش هيك؟ صحيح؟ لما الخمر حرام؟ فيقول لأن كل مسكر حرام والخمر مسكر، فلما السؤال عن التعليل، هل الحد موضوعه التعليل أم موضوعه حصول تصور الشيء؟ يعني لا يتحدث لك عن مسألة مختلف عليها، هو يريد أن يثبت لك شيئا واحد متفق عليه، لأن الشيء في وجوده هل يختلف، هل يختلف عليه في وجوده، يختلف في تصوره، ممكن لا مش ممكن، يعني لو يختلف الناس في معنى كلمة الشمام أو البطيخ، واحد يقول البطيخ هو كذا وكذا لونه أخضر، واحد يقول لا لا البطيخ في بلادنا لا هو لونه أحمر أو لونه كذا، فلكنه في الوجود الواقعي شيء واحد، في الوجود الواقعي، فذلك يسأل ما هو، ما هو، واضح؟ لكن البرهان يتعلق بقضية التصديق والتكذيب، ويتعلق بمسألة الأحكام الحكم، في النهاية أنتجنا حكما وهو كل خمر حرام، أنتجنا حكما، فذلك يسأل لما، واضح الكلام؟ هذا تقدم الكلام شرحه. فقيل لنا لما، لو أنه، لأن إذا قلنا في حد الخمر إنه شراب مسكر، هذا يتحدث عن أي قضية، عن المقدمة الأولى، اكتبها أنت حتى تبقى بينك، الخراب الخمر شراب مسكر، كل مسكر حرام فالخمر حرام، خلينا واحدة واحدة. لأن إذا قلنا في حد الخمر إنه شراب مسكر، هذا حده، فقيل لنا لما، لكان محالا أن يقام عليه برهان. بتحدث هو عن أي برهان؟ البرهان العملي ولا البرهان العقلي؟ لكان من المحال أن يقام على هذا برهان، برهان عقلي، ولا كيف عرفنا أن الخمر شراب مسكر؟ من جهة اللغة هذا اسمه خمر، ومن جهة الحكم من جهة الواقع، يعني عمله، ما الذي يعمله؟ فهو حديث هنا عن قضية ماذا؟ عن قضية عقلية، واضح الكلام؟ فقال إذا قل، حتى نفهم العبارات جميعا، لكان محالا أن يقام عليه برهان، لأن السؤال لما؟ سؤال عن لما التعليل. فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه، فكيف نطلبه بالبرهان؟ يعني هب أننا لا يوجد خصم يعاندنا ويقال لنا لما، فإذا أردنا أن نقيم عبارة لأنفسنا فكيف نقيم عليه برهان أن كل خمر مسكر؟ كيف؟ واضح؟ وقولنا الخمر شراب مسكر دعوى هي قضية، يعني بذاتها هي قضية، محكومها ما هو؟ محكومها الخمر، يعني ما هو المحكوم عليه؟ الخمر. ما الحكم؟ أنه شراب مسكر. وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى برهان، واضح الكلام؟ شو الوسط؟ كيف ننشئ هذه العبارة بوسط؟ لأنه شرط البرهان وجود مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، نتيجة، مش هيك؟ فمن غير مقدمة وسطى، وكل عندنا خمر ومسكر، عندنا خمر ومسكر حكم، مش هيك؟ خمر ومسكر، لأن عندنا الحكم هو مسكر في النتيجة، والخمر هو المقدمة الأولى، شو المقدمة الوسط؟ من أجل ذلك لا يمكن أن يقام عليها بالبرهان العقلي، واضح الكلام؟ ما هو الحد الأوسط الذي يجعله الخمر حط سين ويساوي خمر الخمر مسكر. شو حط؟ ليس عندنا حد وسط ينشئ هذه القضية وهي الخمر شراب مسكر. واضح الكلام؟ مبين. وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان. إذن احنا علمنا قاعدة، كل معلومة نتجت بلا حد وسط لا تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأنها تصبح قضية بدهية واقعية لا تحتاج إلى إثبات، لا تحتاج إلى إثبات، وإنما تحتاج إلى شيء واحد أن تتصورها فقط. لأنه إحنا علمنا أن البرهان بما ينشأ، ينشأ من خلال ما أنشأه الحد اللي هو التصور. يعني القضية الأولى تصورية والثانية تصورية، الثالثة حكم، الثالثة تصورية، صحيح؟ البرهان الأولى تصورية والثانية تصورية والثالثة تصورية. فكل ما لا يمكن أن ينشأ بمقدمة وسطى إنما يحتاج إلى تصور ولا يحتاج إلى حكم يتعلق به برهان. وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى برهان، إلى البرهان. وإن لم تعلم وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان، يعني طلب وسط، كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه. شو صحة الوسط؟ كل مسكر حرام. كان صحة ذلك الوسط صحته للمحكوم عليه. شو المحكوم عليه؟ الخمر. وصحة الحكم للوسط، كل واحد قضية واحدة. فماذا تعرف صحتها؟ إذا كانت كل قضية، انتبه هنا، كل قضية تنشأ لإنشاء البرهان هي بذاتها قضية وتحتاج إلى برهان، شو النتيجة؟ شو يقول؟ فنحتاج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية. واضح الكلام؟ فإذا كانت القضايا الأولى التصورية التي تنشئ البرهان، كل واحدة تحتاج إلى وسط لتنتج قضية برهانية، حينئذ ننتهي إلى ما لا نهاية، لأن كل واحدة تنتج معرفة وسؤالا وهكذا إلى ما لا نهاية. واضح كلام؟ من هنا علمنا أن البرهان يتعلق به الحكم العقلي اللي هو كل مسكر حرام، والتصور يحتاج إلى وجود قدري حقيقي. انتبهت لهذا؟ انتبهتم؟ واضح الكلام؟ إيش البرهان؟ البرهان يحتاج، لماذا نحتاجه؟ ليوجد حكما. التصور لماذا نحتاجه؟ هل ليوجد حكما؟ أم ليوجد تمييزا للشيء في الوجود عن غيره؟ شاهد؟ لماذا نحتاج للحد؟ حتى يتميز عن غيره، اتفقنا التمييز، ناش نرجع له. فلذلك احتجنا للحد ليتميز الشيء، ليصبح في هناك تصور في دينك لوجوده، كيف هو. لكن البرهان ما الذي احتجنا؟ احتاج لينتج حكما. من هنا ما تعلق به الصدق والكذب هو البرهان. الصدق والكذب تعلق. واضح الكلام؟ فإن احتيج إلى وسط، يعني كل قضية الواحدة من هذه احتاجت إلى وسط تداعى إلى غير نهاية. الكلام واضح الآن مش هيك؟ وإن وقف في موضع بغير وسط، طب إذا واحد من هذه القضايا بغير وسط قال، فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ إذا أنتم قلتم أن الحد ينتج بالبرهان، فأنتم هنا أوجدتم قضية بلا برهان، ما الذي ينتجها؟ واضح الكلام؟ ما ينتجها؟ هب أن قضية وجدت لديكم بلا وسط وقلتم أن كل شيء يحتاج إلى برهان، مش هيك؟ على أساس أن الحد يحتاج إلى برهان، هكذا الدعوة التي ينقضها تحتاج إلى برهان. فإذا وجدت قضية بلا وسط، فما هي الطريقة لإثبات صحتها؟ واضح؟ فإذا ليس كل شيء يحتاج إلى برهان، وإنما ما تعلق به الصواب والخطأ. قال: وإن وقف في موضع بغير وسط، فماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر. عشان قلنا لكم إيش؟ وقفنا وقلكم إنه عندنا أشياء لا يمكن أن تنتج بالبرهان، فأنتجناها من خلال الحد والتعريف التي اشترطنا أنه ليس من شرط الحد أن يعرف بالبرهان. هذه قضيته. طب نهاية هذا الأمر ما الذي تريد؟ ما الموجد؟ هو فقط تمييز، يعني الكلام كله هذا للتمييز بين الحد والبرهان، بأن الحد إنما ينتج بلا حد، بلا قضية أولية وثانية، لا ينتج بهذا. وليس المقصود به أن ينتج معنى حكميا، إنما أن يوجد معنى تصوريا. فلا يوجد منافس له، أصلا لا يوجد منافس له. المنافس لك في قضية إيصاء وجود الشروط أو عدم الشروط، بس مش منافس لك في قضية أخرى تتعلق بالحكم. ليس هناك تنافس. البرهان هو الذي تنشأ الخصومة حوله عن طريق التنافس. نعم يا شيخ. ألقي مثال، تفضل المثال تبعهم. قال رحمه الله: مثاله لو قلنا في حد العلم إنه المعرفة، فقيل لما؟ فقلنا لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا، وكل اعتقاد فهو معرفة، فكل علم إذن معرفة، لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي. فيقال: ولما قلتم كل علم فهو اعتقاد؟ ولما قلتم كل اعتقاد فهو معرفة؟ فيصير السؤال سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية. لما كان الشيء ينتهي، كل معرفة تنتج سؤالا، كل معرفة تنتج سؤالا، هو السؤال ينتج معرفة تحتاج إلى سؤال، فدل على أن الابتداء خطأ. هذه قاعدة، هذا التسلسل، هذا كل سؤال ينتج جوابا، هذا الجواب يحتاج إلى سؤال إلى ما لا نهاية، فدل على أن السؤال هو الخطأ. ما فيش التسلسل هذا، ما فيش تسلسل، ينفونه المناطق، ينفونه. واضح الكلام؟ هو قال لك العلم هو المعرفة، المعرفة هو الاعتقاد. طب الاعتقاد ما هو؟ في النهاية إما يؤدي إلى نفس الكلام، وإما يؤدي إلى ما لا نهاية. قال لك خلاص، السؤال ينتج سؤالين، والسؤالين ينتج أربعة، والأربعة ينتج 16، وهكذا. واضح الكلام؟ خلاص انتهينا. هذا يعني لو خلينا شوي نخرج عن الموضوع في أصل قضية المنطق. هذا ماذا تفيد؟ تفيد على أن علم المنطق عند هذا العلم الذي هو نشأ في البيئة اليونانية الإغريقية، نشأ من أجل الردة السوفسطائية. ومن مبادئ التلاعب السوفسطائي أنه ماذا يقول لك؟ قل له لما؟ لما؟ صحيح؟ ما أذكر، كنت أقرأ قبل مدة، يمكن حكيت لكم إياها في درس سابق، إنه تعلم أن تقول لما لإبطال الخصم، لما؟ فيرتعب، لما؟ ما أذكر قلت لكم إياها هذه قصة، والله ما أدري، كتاب قريب العهد به، دروس سابقة. فكل ما يقول لك كلمة يقول لما؟ لما؟ كما يسأل الطفل لما؟ لما؟ يعني أنت لو قلت أنا أبوك، فقال لما؟ أنا أبوك، لما؟ يقال هذه ما؟ يقول لما؟ ذاك واضح الكلام؟ فهذه لما لا تسأل للسؤال عن الأشياء، وإنما تسأل لإثبات الأحكام. لو قال لك الماء حلال، فهذا سؤال لما الماء حلال؟ فتجيبه، لأنه أنشأت بالماء السؤال ليس عن تصور الماء، ولكن تصور، ولكن سؤال عن حكم الماء. واضح؟ يضرب لنا أمثلة نتابع. خلاص هذا انتهينا. وهكذا يتداعى إلى غيري، هذا التسلسل الذي هو مرفوض عند المناطق. نعم. بل الطريق ايوه نعم هو الان يحل المشاكل لوحده، بس انا اريد ان فقط نتصور المساله، انا ما يهمني ان اتصور المساله. نعم بل الطريق ان النزاع ان كان مع خصم ان يقال عرفنا صحته باضطراده وانعكاسه، فهو الذي يسلمه الخصم بالضروره. شو الاضطراد والعكس؟ هذا شرحنا مش هيك؟ اضطراد والعكس مش هيك؟ شو عندكم مكتوب الاضطراد والعكس؟ الاضطراد هو ادخال جميع افراده، والعكس منع دخول الغريب عنه. مش هيك؟ تذكرون هذا. فاذا قال عرفنا صحته باضطراده وانعكاسه. مش هيك؟ كيف عرفنا؟ باضطراده وانعكاسه، نعم. فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة. كلمة بالضرورة هنا إيش؟ علامة لا تحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. وذاك أشق ما يوجد في الوجود هو أن يحتاج ما هو ضروري إلى دليل. خلاص هذا كله بيعلمك ما هي المستحيلات. لما بتكلم معك ما تناقش يعني. لما أمامك بصير يتكلم بهذه الضرورات ما تناقش، لأنك لا تستطيع أن تثبتها ولو، والله لا أحد يستطيع أن يثبت والله الدنيا ليل الآن. كيف بدك تثبت له؟ ولكن إذا احتاج النهار إلى دليل، أشق إذا احتاج النهار إلى دليل. هذه من الأسئلة، شيء شيء بالاضطراد، شيء بالضرورة، معروف بالضرورة. ما هكذا لا يمكن أن يتجادل عليه. يعني لو واحد سأل والله لما الخمر مسكر؟ ماذا تجيبه؟ معرض عن الجاهلين. نعم شيخ. وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة. معربا يعني إيش معرب؟ مفسرا. ربما ينازع فيه. وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة. ربما ينازع فيه ولا يقر به. ولا يقر به. أيوة هنا الكلام. فإن منع اضطراده إذا هو الخصم منع اضطراده، قال هذا غير مضطرد. يوجد حالات لا يضطرد. واضح؟ يتخلف. فإن منع اضطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه. نعم حتى يتبين لنا ما كيف يفهم الأمر. وأنا نحن نعلم أن العبارات إذا التصور اختلف طالبناه ما المعنى عنده. هذه قاعدة من قواعد العلم هذه. إذا اختلفنا إذا رأينا أن ما هو اضطراري يخالف فيه الخصم طالبناه بماذا؟ طالبناه بحد بالحد. لو أن رجل خالفنا في معنى كلمة الليل، هب نتكلم عن الليل والنهار، قال لا الدنيا ليس ليل، فقيل له عرف لي ما هو الليل، فربما يخرج لنا على معنى أن ما بين الليل والنهار عند الإحمرار عند مغيب الشمس قربها لا حدده بالليل ولا بالنهار. لو افترضنا هذا فحينئذ نعامله بهذا المعنى الذي يتعامل به. هذه النقطة، إذا تخالف المرء في الاضطرار طالبناه بحد ما نتحدث عنه ويتحدث عنه. تعلمنا أشياء جديدة، كيف احنا نعرف الآخر يتكلم وكيف نفهم عليه. نعم. فإن منع اضطراده وانعكاسه على أصل نفسه، يعني الشيء نفسه في ذاته، طالبناه بأن يذكر حد نفسه. هات شو الحد اللي عندك؟ أيوة. وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان، وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان. أيوة. وجرد النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه بطريقه. يعني طريق الرجل الذي عليه. نعم إذا شوف المثال الآن. مثاله: إذا قلنا المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب فكان مضمونا، فقالوا لا نسلم أن ولد المغصوب. خلينا واحدة. إيش إذا قلنا المغصوب مضمون؟ هذه قاعدة. ولو يد الغاصب يد أمانة ولا يضع عدوان؟ يضع عدوان. يد الأمانة غير ضامن إلا إذا تعدى. الغاصب من أول معتدي سارق، يعني أخذه. شو الفرق بين السرقة والغصب؟ السرقة يأخذ بالخفية، الغصب أن يعني أمام الناس يضع قواته وجنوده وكذا، هذا إحدى الفروق المميزة بينهما. فواحد غصب أرض جلس فيها وحط أرضه فيها، وغصب بيت، ثم البيت هلك انحرق، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لكن لو كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي، واضح؟ ف يقول إذا قلنا المغصوب إيش؟ مضمون، وولد المغصوب مغصوب. لو واحد غصب بقرة فولدت، هل هذه ولدت على الغاصب ولا ولدت على المغصوب منه؟ ولدت المغصوب منه، ما زالت ملكه لأنه صاحب الأصل. والفرع يلتحق بالقصبة، دائما هذه قاعدة، الفرع يلتحق بالأصل، القصبة هي الأصل وما يتبعها يتبعها، يعني الذي يتبع القصبة يتبع حكمها، هذا المقصود، واضح؟ فكان ايش الان؟ هاي الكلية الأولى، هاي الحكم الأول، المغصوب مضمون، ولد المغصوب مغصوب، إذا ايش بكون النهاية؟ فكان مضمونا، أي فكان ولد المغصوب مضمونا، لو مات ابن البقرة يضمنه، فقال لا نسلم. أكمل شيخنا. فقالوا لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. قلنا حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير. نعم، حد الغصب يعني تعريف الغصب، هو بده يبين أن حد الغصب أي تعريف إثبات اليد العادية أي المتعدية على مال الغير، وقد وجد، وقد وجد. فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا، بل نقول هذا ثبوت، ولكن ليس ذلك من غرضنا، بل ربما قال نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب، لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب. أن هذا، نعم، فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا أن نقول هو مضطرد منعكس. يعني هذا كون اليد العادي على مال الغير مضطرد منعكس، يدخل فيه كل من طبق عليه الحد يكون مغصوبا. نعم. فما الحد عندك؟ ذكرنا ما حد الغصب عندك، فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت. أيوه، واضح؟ لا، هو ربما عاندنا، فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا، بل نقول هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا، نحن نثبت هذا، فنقول قال إلا أن نقول هو مضطرد، فما الحد عندك؟ نعم، فلا بد من ذكره. يعني عشان هيك دائما العلماء بقول الألفاظ الجديدة، أي ألفاظ جديدة؟ طالب صاحب بين لنا ما هي، ما المراد بهذه الألفاظ جديدة هذه؟ في أي شيء، في أي علم من العلوم، ليس فقط هذه منتشرة في كتب العقائد، لكن هي في كل علم، أي رجل يقول كلمة فترجها غريبة، يقول ما المراد؟ لأن أهم مهمات اللغة، مهمات اللغة هي إيش؟ التواصل، تواصل حتى يصير تواصل. فلو اختلفت هذه الوسيلة في تصور كل واحد للكلمة المتكلم بها لما حصل هذا التواصل، القصد من الكلام إعراب، إبانة، وبين عما في نفسي لك. فإذا لم يحصل هذا البيان، أول طريق للضلال حصول البيان اختلاف الكلام، واضح هذا؟ نعم. فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت. فيقول بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، فنقول قد زدت وصفا وهو الإزالة. أي أنت، أما هنا انتبه، هذه دقيقة وإطالة، يعني لا أريد أن أطيل فيها لكن أعطيكم إياها بلمحة بسيطة. قال إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، هذا أثبتنا يد مبطلة عليها، أثبتنا يد مبطلة على الأرض، نحن الغصب نتكلم أرض، أو أثبتنا يد مبطلة تعدت على الأرض، لكن هل أزالت اليد التي هي يد الحق، هل أزالتها أم لا؟ هو قال ما أزالت، بقول لا ما أزالت. ما زالت صحيح متعدية، بس ما زالت يد الحق لها حق التصرف، لأنه إذا أزلناها كأننا اعترفنا بشرعيتها. وهذا شوف هذه الخصومات التي تنشأ في قضية التعريف. واضح؟ واضح الكلام؟ ما لا أريد، في هناك كلام طويل حول هذه، لكن أكتفي هنا. قد زدت وصفا وهو الإزالة. فنقول قد زدت وصفا وهو الإزالة، فلينظر هل يمكننا أن نقدر أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف؟ نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف، عدم وجود وصف الإزالة. فإن قدرنا عليه بأن باء أن الزيادة عليه محذوفة. لا يعني لا لا لا لا, لا ضرورة لها. وذلك أن نقول الغاصب من الغاصب يضمن للمالك، وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة. نعم، يعني يد الغصب هي التي تزول وليس يد الحق. نعم. لا بس. كيف ننزيل الوصف؟ فإن قدرنا عليه بانا. خلينا نرجع للكلمة، فنقول قد زدت وصفا وهو الإزالة، هذا واضحة؟ نعم، بس فكرة شو بيصير الحد في إذا اعترفنا الآن، إذا اعترفنا بإزالة يد المحق، إذا أنه هذه زالت يده عنها، هل هذا شرط لحصول الغصب؟ هذا واحد. الشيء الثاني، إذا اعترفنا كأننا أثبتنا الملك وأضعفنا يد المالك، نقول أزلنا يد الحق عنه، كنا أبطلنا حقه فيها، والشرع لم يبطل هذا. لا أريد، أنا ابتعدت عن قولهم الباطل شرعا كالباطل قدرا، بعدت عنها، لا أريد أن أصف هنا الكلام حولها. الذي يبطله الشارع شرعا لا يعترف به كأنه غير موجود، قدرا لا يعترف به حكما، لأنه إذا اعترف به كأنه أقره، وإنما يرتب عليه أحكامه في يد باطلة مع بقاء تصرف صاحب الحق فيه، إله ما زال إله. واضح الكلام؟ طبعا هذا لما نقول هو حقه، هو إثبات حق الشرع، لكن إثبات حق القانون في قضية التصرف لا يستطيع بيعه مثلا، لأنه كالغائب. واضح؟ كالعبد الآبق، الآن أبوق العبد، هل يسقط ملك الصاحب عنه؟ صاحبه لا، لكن هل يستطيع بيعه؟ لا يستطيع، تضعف الصلة. ومن هنا ما يسمى بتجزئة الأحكام في الشريعة. ما واضح شو تجزئة الأحكام؟ تجزئة الأحكام أن نثبت لكل وضع عليه الواقع، نثبت الحكم المناسب له، وإن اختلف أو افترق. يعني الآن لما ضربنا مثل في العبد الآبق، كم حكم أبطلنا؟ كم حكم أعملنا؟ عملنا حكمين. الحكم الأول أننا أثبتنا حقه فيه، طب هذا ما أثبتنا كليا، ما أثبتنا كليا، وأثبتنا أثبتنا الحق القائم بالشرع له، ولم نثبت الحكم الآخر بجواز التصرف فيه. ليش؟ لأن هذا حالة موجودة، فأثبتنا حكمين. لما قال له صلى الله عليه وسلم واحتجبي عنه يا سودة، أثبت الأخوة والاحتجاب، لأنه ولد في فراش أبيها ولم يكن لأبيه. قال صلى الله عليه وسلم والولد للفراش، فأثبت البنوة لزمعة أنه ابنه سودة بن زمعة، أثبت بنوته لما جاء أنه ولد على فراشي، قال هذا أنا ابني ولد على فراشي، مع أنه ليس من مائه، لكن ولد على فراش. فقال هو لزمعة واحتجبي عنه يا سودة، أثبت له البنوة حكما، وأعمل حكم عدم البنوة واقعا في بعض جوانبها، واستحتجبي عنه يا سود. واضح كيف أعمل الحكم؟ الحكم هنا وحكم هنا، هذا ما يسمى تجزئة الأحكام. وهذا من دقائق الفقه، من دقائق الفقه، أن تثبت الشيء. يعني مثلا، يعني من الأمثلة التي تضرب في تجزئة الأحكام، الآن رجل امرأة تابت من الزنا ومعها مال، فهذا المال ليس لها، لأن هذا مهر بغي، والنبي نهى عن مهر البغي. لكن أنت ماذا تصنع لو أرادت أن تتوب؟ تملكها ما تستطيع أن تمضي به حياتها لتتوب، فأثبتت لها نوع حكم فيه، نوع ملك. لكن لو هذا المال، هذا كون المال في يد آخر، كيف بدك تأخذ منه؟ لكن هو في يدها، فتقول نعطيها مال ما يكفيها لبقاء حياتها ونأخذ منها الباقي، فأثبتنا لها ملكا في بعض المال مع أنه مهر بغي. واضح الكلام؟ هذا ينبغي الانتباه له في الفتوى، ينبغي الانتباه له في الفتوى عند العلماء، وهو النظر إلى تجزؤ الحكم الحالة، ويقول لك كيف أنت أمضيتها. وهذا ما لم يفهمه الخوارج، أنتم وسعتم الموضوع بس مهمش، هذا لم يفهمه الخوارج، لأنه أهم نقطة من نقاط الفقه والفتوى. الخوارج لما ناظروا ابن عباس، وكان من أسباب نقمتهم على علي أنه قاتل أهل الجمل ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، ما فهموا. مين أشد بالله عليك، أن تبيح دمه فتقاتله، أم أن تأخذ ماله وتسبي زوجه؟ من أشد؟ أشد القتل، القتل أشد من أخذ المال. يعني لو أخذ مالهم وتركهم أهون، لكن لم يتملك أموالهم مع أنه قاتلهم حتى سفكت الدماء. فالخوارج قالوا كيف أباح دماءهم ولم يبح أموالهم؟ والأموال يدخل فيها الفروج. احنا قلنا مرة، هل شرحنا انه كيف طريقة ابن عباس؟ يا شيخ ابن بكر، شيء يجر الشيء. هل شرحنا طريقة ابن عباس في مناظرة الخوارج؟ لم يناظرهم في توصيف الشيء على ما هو عليه، لكن كان يناظرهم بأشياء الزوائد عنه ليقع الإلزام سريعا، حتى يقع الإلزام. وهي طريقة قرآنية، فأتي بها من المشرق، فأتي بها من المغرب، خلاص انقطع. لو جلس يشرح له شرحا يطول الأمر. فذاك من مناظرتهم، فقال لهم ابن عباس، قال أتريدون أن تستحلوا أمكم؟ يعني قاتلتم عائشة، تريدوا بعد ما غنمتموها تستحلوها وتصبح غنيمة لكم تستحلوها؟ هذا أمر خلاص انقطع. هو القضية الوصف، والوصف في هذا أن الحكم مختلف. يعني القتال للمسلم يجيز قتاله ودفع شره، لكن يجوز غنيمته، هذه خاصة بالكفار، الغنيمة وغيرها وسبي النساء. علي دفع شرهم، بس قتال دفع الشر، فإذا انتهى الشر انتهى الحكم. ماذا، كيف يناظرهم ابن عباس فيها طويلا؟ كيف يجلس يناظرهم بين؟ هذه قضية تحتاج شرح، وهو طريقة ابن عباس في شرح. لكن ما يهمنا أنه ماذا، شو تجزأت الأحكام، أخذ بعض الأحكام دون بعضها. لماذا؟ لوجود المعنى الآخر، رغم أنفك موجود، موجود، هذا موجود وهذا موجود. وذلك مما يؤخذ على فقه ابن عمر، أنه فقه كان إذا إذا إذا إذا اضطرب عنده الأمران سكت، ولم يجسر جسارة ابن عباس. هذا ذكره ابن تيمية. قال رجل نذر أن يصوم يوم العيد، قال يوفي بنذره، قال يصوم يوم العيد، قال نهى رسول الله عن صوم يوم العيد، قال ماذا أفعل؟ سكت ابن عمر. صحيح؟ سكت ابن عمر. أما لو جاءت لابن عباس لقال هذا نذر باطل. صحيح؟ لو جاءت لابن عباس لقال هذا نذر باطل، لأنه نذر في معصية. واضح؟ طيب. هذه طريقة الفقهاء، يجسرون. ابن عباس من أهل الجسارة على الفتوى، لكنها جسارة العلماء، مش جسارة الأغبياء والجهلة. واضح؟ وفهمنا تجزؤ الأحكام. خلينا نتابع الشرح، العبارة ولا واضحة؟ واضحة خلاص. فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر. هذه الطريقة، طريقة أن تقول له ماذا تقصد بهذا اللفظ، أو تلزمه بكلامه على معنى يخالف نتيجة ما يقول. يعني إذا أنت قلت هذه طريقة من الإلزام، أترى لو قلت كذا، وهذه لا تنفع مع الجاهل، تنفع مع العالم الذي يعرف مآلات الكلام، أعلم أنك لو قلت كذا لكان كذا، أتقول به؟ الجاهل يقول نعم بقول به، شو يعني مشكلة؟ ما يعني شو الغلط؟ العالم يقول لا أعوذ بالله ما أقول هكذا. فإما أن يبين أن إلزامك لا يلزمه وإنما هو إلزام بعيد، وإما أن يعترف لك. نعم. وأما الناظر مع نفسه. أيوة الناظر مع نفسه. إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد للحد فلا يعاند نفسه. العبارة واضحة؟ واضحة؟ أما الناظر مع نفسه، يعني الباحث عن حد الشيء في نفسه، إذا تحررت له حقيقة الشيء، هو بتحدث هنا لأنه موضوع الذي يشغل رأس الغزالي مش قضية والله حد الأشياء، هذه لا تشغله، والله ما هو البيت وما هي الصحراء، وإنما يشغله حد المعاني، ما هو الاعتقاد، ما هو العلم، ما هو الظن، ما هو اليقين، واضح؟ ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما يشغله ماذا؟ حد المعاني وليس حد الأشياء. يعني لا يشغله ما قيمة الأشياء، ما لا, لا, لا تشغله كثيرا في هذا الباب. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ وأما الناظر من نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء، يعني معنى الشيء كما هو في نفسه، معنى الشيء كما هو في نفسه، وتخلها أولا ماذا؟ هذه الكلمة تدلك على مراتب العلم. أول مرتبة من مراتب العلم ما هو؟ أن تتصور الشيء على ما هو عليه. هذا كافي؟ لا. ما هو الشيء الثاني؟ كمله. أن يقدر على التعبير عنه. ماذا ستفكرها سهلة يعني. الشافعي يقول يطرأ على نفسي من العلوم ما لا أقدر على الإبانة عنها، لأنه هو لا يتكلم عن جبل، عن أشياء ظاهرة في دقائق في العلوم، معاني خفية جدا وكثيرا ما قال العلوم، وهذا معنى لا أقدر الإبانة عنه كثيرا. ابن القيم في لما جاء للتوبة شو قال عن سر الوجود؟ التوبة قال هي سر الوجود، شو قال؟ هذا لا أقدر الإبانة عنه. فأول لا يكفي أولا أن تعرفه على ما هو عليه، ولكن ثانيا أن تقدر على إبانته. شو المرتبة الثالثة؟ أن تنفي عنه اعتراض المخالف. يعني يكفي أنك أنت تعرف الحق، ولا يكفي أن تقدر على الإبانة عنه، بل تقدر أن ترد المخالف ما لو عارضك. واضح الكلام؟ الأولى تحتاج إلى علم التصور، والثانية تحتاج إلى علم البيان، وأما الثالثة هنا شغلها، هنا شغل. لو كنا نسمع أو نعقل، هنا شغل الرأس، شغل الدماغ. هذه مراتب كبار العلماء العظماء يردون على الآخرين بطريقة الإلزام. هذه طريقة إبراهيم عليه السلام، وبهت الذي كفر. واضح؟ أن تقدر على رد مخالفة المخالف. ولذلك إياك أن تناظر على شيء لا تعلم صحته على وجه اليقين. شيء متضاد تعلمه، لكن هذا واحد. الأمر الثاني إياك أن تناظر فيما ليس له مهم. هو هنا نقطة قدرية، والله اليوم ما في مستوصف ظاهر، هنا نقطة قدرية، نقطة قضية مهمة جدا. الله عز وجل جعل المعاني مرآة للوجود، يعني قانون الوجود هو قانون المعاني، نفس الشيء قانون الوجود. يعني الأشياء فيها أركان، فيها شروط، فيها سنن، فيها مستحبات، فيها واجبات، والمعاني فيها كذلك. شو الإيمان نقول كذا وكذا معاني. فالله جعل المعاني مرآة للوجود. كما أن وذاك الله عز وجل لما أراد أن يثبت المعاني ضرب أمثلة بماذا؟ بالوجوه، كما ضرب في شأن المنافقين. شو قال؟ مثلهم كمن استوقد نارا، عرف المعاني بماذا؟ بالموجودات. انتبه لما بعده، هذه فقط مقدمة. إذن جعل الله المعاني مرآة للوجود، ومن الوجود علمنا أن الله خلق الأشياء كثرة ظهورا خفاء قلة بحسب الاحتياج. صح؟ صحيح. مين أكثر في الدنيا، الماء ولا الهواء؟ مين أكثر حاجة، الهواء ولا الماء؟ طيب مين أكثر، الماء ولا الطعام؟ ما أكثر. مين أكثر حاجة الآن؟ الطعام كذلك مختلف، هناك ما هو ضروري هناك ما هو. فإذا الله عز وجل خلق الأشياء كثرة وقلة، هذا بالنسبة للأشياء، ظهورا وخفاء بحسب الحاجة. عشان هيك أعظم المعارف، أعرف المعارف ما هو؟ ما هو أعرف المعارف؟ الله. ماذا قال عنه؟ أفي الله شك؟ ما تشتغلش في قضية ضرب الأدلة. لما كان الله عز وجل حقيقة ومهم جدا يترتب عليها مهمات عظيمة، كانت أدلة الوجود أكثر من أن تحصى. طيب الآن شو أعظم عبادة بعد الإيمان بالله في القرآن؟ شو أعظم عبادة؟ الصلاة. كم مرة ذكرت؟ هل هناك مجنون يسأل ما هي أدلة القرآن بوجوب الصلاة؟ شو بتسكر؟ أدلتها لكثرتها صار من الخطأ ذكرها. لماذا؟ لأن الصلاة، الزكاة. فلذلك ظهور العلوم وخفائها بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة إليها، كما أن الأشياء كثرة وقلة بحسب الحاجة إليها. واضح الكلام هنا؟ واضح؟ ليش قلنا الكلام؟ لماذا قلنا؟ لعبارة الشيخ هنا. لما قلنا إن أولاً لابد من تصورها في نفسك تصورا صحيحا، ثانيا الإبانة عنها. الآن لما إذن إن نأتي لمعاني، في معاني خفية دقيقة يصطادها العلماء، فحينئذ تكون لخفائها تحتاج إلى عالم دقيق يستطيع أن يستخرجها ويجلي، ولكن يحتاج إلى قدرة على البيان. في كل الناس حتى لو تصور معاني بيقدر يشرح لك، مش كل الناس، يحتاج إلى قدرة على البيان. ثالثا تحتاج إلى ماذا؟ إلى دفع شبهة المعارض، وهذا ليس في كل شيء، هناك أشياء لا تجادل فيها. إذا كانت كقولهم أفي الله شك، والله إيش أدلة الصلاة، وإيش مثلا أدلة المرأة، لباس المرأة أنها غير ساثرة، وهكذا. يعني هذه أدلة واضحة وبينة في دين الله عز وجل، فذلك لا يتم حولها الخلاف. لكن متى يتم الخلاف؟ كلما دقت المسائل، دقت وجد الخلاف. فخلاف أهل العلم فيما بينهم لا يكون في الضروريات، لا يكون في ما اختلفوا. أهل السنة اختلفوا في الضروريات؟ ما اختلفوا. لا بأس. بس ذكرنا إذن هذا. القانون الخامس نقرأ ونشوف إذا ولا نقف يكفي اليوم، يكفي وتنشيطا لنا ولكم بعد هذا المقطع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. لا يكفي شيء.